بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيد المتصلة الإمام أبي عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى قال في كتاب الأضاحي الكتاب المستدرك: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أيوب بن سويد عن الأوزعي عن عبد الله بن عامر عن يزيد بن أبي حبيب عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رجلا قال له: إنا نكره النقص في القرن والأذن. فقال له البراء: اكره لنفسك ما شئت ولا تحرمه على الناس. قال البراء: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجزي في الضحايا: العوراء البين عورها، والمكسورة بعض قوائمها بين كسرها بين كسرها، والمريضة بين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. اقرأ ابو عمر. أحسن الله يكون سيدنا ودي إليه. قال حدثنا أبو العباس عاقبه، قال حدثنا وحدثنا أبو العباس عاقبه، قال حدثنا الربيع، قال حدثنا أيوب بن سويد، قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال الربيع في كتابه بالإسنادين: قال حدثنا الأوزاعي حديث أبي سلمة عن البراء بن عازب صحيح الاسناد لم يخرجه، انما اخرج مسلم رحمه الله حديث سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء، وهو فيما اخذ على مسلم رحمه الله لاختلاف الناقلين فيه. واصحه حديث يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة ان سلم بن ايوب بن سويد قال حدثنا ابو العباس محمد بن عقبه قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث وسعيد بن ابي ايوب وعبد الله بن عياش ان عياش بن عباس حدثهم عن عيسى بن هلال الصوفي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وامرت بيوم سلمة بن الاضحى. سلمة نعم، عن أبي سلمة أن سلمة بن أيوب بن سويد. ان سلم بن ايوب ابن سويد. السلام عليكم. قال حدثنا ابو العباس محمد بن عقبه قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث وسعيد قال اخبرني عمرو بن الحارث وسعيد بن ابي ايوب وعبد الله بن عياش ان عياش بن ربيعه حدثهم عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وامرت بيوم الاضحى عيدا جعله الله لهذه الامه. قال الرجل: فان لم اجد الا منيحه انثى او شاة اهلي أو منيحتهم أذبحها. قال: لا، ولكن قلم أظفارك وقص شاربك واحلق عانتك، فذلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا عبد الله بن إسحاق بن الخراساني العدل بغداد قال حدثنا أحمد بن حيان بن ملاعب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا شعبة وسعيد عن قتادة عن أنه قال: سمعت جري بن كليب رجلا منهم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بأعظم القرن والأذن. قال قتادة: وذكرت ذلك لسعيد بن المسيب. قال: العضب النصف فما فوق ذلك. قال: هذا حديث من صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجباري قال حدثنا ابو بكر بن عياش قال حدثنا ابو اسحاق عن شريح بن النعمان عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضحى بالمقابله ومدابره ان يضحى بالمقابله ومدابره او شرقاء او خرقاء او جدعاء. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. اخبرنا ابو العباس محمد بن احمد المحبوبي قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال انبانا اسرائيل عن ابي اسحاق عن شريح بن النعمان عن علي رضي الله عنه انه قال: امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن ولا يضحى بمقابله ولا مدابره ولا شرقاء ولا خرقاء. قال ابو اسحاق: المقابله ما قطع طرف اذنها، والمدابره ما قطع من جانب الاذن، والشرقاء المشقوقه والخرقاء المثقوبه. هذا حديث صحيح أسانيده كلها ولم يخرجه، أظن لزيادة ذكرها قيس بن الربيع عن أبي إسحاق على أنهما لم يحتج بقيس. حدثناه أحمد بن كامل القضي قال حدثنا أحمد بن عبيد الله النرسي قال حدثنا أبو كامل المظفر بن مدرك قال حدثنا قيس بن الربيع قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو إسحاق عن شريح عن علي رضي الله عنه فذكر بنحوه. قال قيس: قلت لأبي إسحاق: سمعت من شريح؟ قال: حدثني ابن أشوع من عنه. أخبرنا أبو بكر بن عتاب قال حدثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن أبي إسحاق عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي أن رجلا سأل علي رضي الله عنه عن البقر فقال عن سبعة، قال مكسورة القرن، قال لا تضرك، قال العرجاء، قال إذا بلغت المنسك، قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستشرف العين والأذن. رواه سفيان الثوري وشعبة عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي. فحدثناه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، قال حدثنا أسيد بن عاصم، قال حدثنا الحسين بن حفص عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي، قال سأل رجل عليا عن البقرة فقال عن سبعة، فقال مكسورة القرن، قال لا بأس، قال العرجاء، قال إذا بلغت المنسك، قال وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. وأما حديث شعبة فحدثناه علي بن حمشاد العدلو، قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي وأبو عمر الحوضي، قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل، قال سمعت حجية بن عدي يقول سمعت علي رضي الله عنه سأله رجل عن البقرة فقال عن سبعة، قال وسأله عن القرن، قال لا يضرك، قال وسأله عن العرج، قال إذا بلغ المنسك، وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. هذه الأسانيد كلها صحيحة، ولم يحتج بحجية بن عدي وهو من كبار أصحاب أمير المؤمنين رضي الله عنه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد، قال حدثنا الحسن بن علي بن بحر البري، قال حدثني أبي، قال حدثنا عيسى بن يونس، قال حدثنا ثور بن يزيد، قال حدثني أبو حميد الرعيني، قال حدثني يزيد بن خالد المصري، قال أتيت عتبة بن عبد السلمي فقلت يا أبا الوليد إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئا يعجبني غير فرماء فكرهتها، فما تقول؟ قال أفلا جئتني بها؟ فقلت سبحان الله، أتجوز عنك ولا تجوز عني؟ قال نعم، إنك تشك ولا أشك، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة والبقحاء والبخقاء والمشيعة والكسراء والمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها والمستأصلة التي أخذ قرنها والنحفاء التي تنحف عينها والمشيعة التي تتبع الغنم عجفا وضعفا والكسراء الكسير. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال والمشيعة، نعم سين المشيعة، والمشيعة والمشيعة التي لا المشيعة أي نعم. صلى الله عليه وسلم، والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا والكسراء الكثير. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثني ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتجوز في النذر العوراء والعجفاء والجرباء والمصطلمات أطباؤها كلها. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. اخبرنا الشيخ ابو بكر بن اسحاق قال انبانا موسى بن اسحاق الانصاري قال انبانا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن ادريس قال حدثنا عاصم بن كريب عن ابيه انه قال كنا نؤمر علينا في المغازي اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وكنا بفارس فغالت علينا يوم النحر المسان، فكنا ناخذ المسنه بالجذعين فكنا ناخذ المسنه بالجذعين فقام فينا رجل من مزينه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصابنا مثل هذا اليوم، فكنا ناخذ المسنه بالجذعين والثلاثه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الجذع يوفي بما يوفي به الثني. رواه الثوري عن عاصم بن كليب وسمى الصحابي فيه مجاشع بن مسعود السلمي. حدثناه محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا السري بن خزيمه قال حدثنا ابو حذيفه قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن ابي انه قال كنا مع مجاشع بن مسعود السلمي في غزاه فغزت الضحايا فعزت الضحايا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الجذع يوفي مما يوفي منه الثني. رواه شعبه عن عاصم بن كليب ولم يسمي الصحابي. حدثنا ابو بكر بن اسحاق قال اخبرنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن عاصم بن كليب عن ابيه عن رجل من مزينه او جهينه انه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان قبل الاضحى بيوم او يومين اعطوا جذعين واخذوا ثنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الجذعه تجزئ مما تجزئ منه الثنيه. هذا حديث مختلف فيه على عاصم بن كليب وهو مما لم يخرجه الشيخاني رحمهم الله، وقد اشترطت لنفسي الاحتجاج به، والحديث عندي صحيح بعد ان اجمعوا على ذكر الصحابي فيه ثم سماه امام صنعه سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عبد الرحمن بن سلمان بن عن عقيل عن ابن قسيط عن سعد بن المسيب عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قال لان اضحي بجذع من الضأن احب الي من ان اضحي بمسنه من المعز. رواه محمد بن اسحاق القرشي عن يزيد بن عبد الله بن خثات وسمى عن الصحابي عقيل. عن عقيل. نعم. احسن الله عليكم. عن عقيل عن ابن قسيط عن سعيد بن المسيب عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انا اضحي بجذع من الظأن احب الي من ان اضحي بمسنه من المعز. رواه محمد بن اسحاق القرشي عن يزيد بن عبد الله بن قسيط وسمى الصحابيه ام سلمه. حدثنا ابو بكر بن اسحاق قال اخبرنا ابو المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعيد بن المسيب عن ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت لان اضحي بجذع من الظأن احب الي من ان اضحي بمسنه من المعز. وقد اسند هذا الحديث عن ابي هريره حدثناه الشيخ ابو بكر بن اسحاق قال اخبرنا عبيد بن شريك البزار قال حدثنا ابو الجماهري محمد بن عثمان التنوخي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراردي عن ابي ثفال عن رباح بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دم عفراء احب الي من دم سوداوين. حدثنا ابو بكر بن عبيده قال حدثنا علي بن زيد الفرائضي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحليني عن داود بن قيس عن ابي ثفال عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجذع من الظأن خير من السيد من المعز. حدثنا ابو العباس محمد بن عقبه قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا قزعه بن سويد قال حدثني الحجاج بن الحجاج عن سلمه بن جناده عن حنش بن الحارث قال حدثني ابو هريره رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم بجذع من الظأن مهزول خسيس وجذع من المعز سمين يسير فقال يا رسول الله هو خيرها افاضحي به؟ فقال ضحي به فان الله اغنى. قال هذا حديث من صحيح الاسناد ولم يخرجاه. حدثنا ابو عبد الله محمد بن عقبه الشيباني قال حدثنا علي بن الحسن الهلالي قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا ابراهيم بن اسماعيل بن ابي حبيبه الاشهلي عن داود بن الحسين عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الى سعد بن ابي وقاص بقطيع من غنم فقسمها بين اصحابه فبقي منها تيس فضحى به في عمرته. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. اخبرنا احمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن احمد بن محمد قال حدثني ابي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه عن عائشه وابي هريره رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين سمينين عظيمين املحين اقرنين موجيين فذبح احدهما فقال اللهم عن محمد واهل بيته وذبح الاخر فقال اللهم عن محمد وامته من شهد بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ. حدثني محمد بن صالح بن هاني والحسن بن يعقوب العلو قال حدثنا السري بن خزيمه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني ابي عن جعفر بن محمد عن ابيه عن ابي سعيد رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش اقرن فحيل يمشي في سواد وياكل في سواد وينظر في سواد. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال لا مالك بتعمل الناس حكيت انا فاكر اني عدت عليها كده بالتصريح. لا فحيل فحيل يمشي في سواد وياكل في سواد وينظر في سواد. صلى الله عليكم. قال حدث هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثنا ابو العباس محمد بن عقبه قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال واخبرني الدراردي عن ربيح بن عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح كبشا أقرن بالمصلى ثم قال اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا محمد بن أحمد بن النضري قال حدثنا معاذ بن عمرو قال حدثنا زائدة عن بيان البجلي عن عامر عن أبي سريحة أنه قال حملني أهلي على الجفاء بعدما علمت السنة كنا نضحي بالشاة والشاتين عن أهل البيت فقال أهلي إن جيراننا يزعمون إنما بنا البخل. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن حاتم بن أبي نصر عن عبادة بن نسي عن أبيه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير ضحية الكبش الأقرن وخير الكفن الحلة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. يعني سيدنا أيهما أفضل أن يضحي بكبش ولا بجزء من بهيمة بربع أو سبعة؟ الكبش أحسن. الكبش النهاردة عامله 30,000 عشان كده والربع 25. ها عشان كده يبقى أحسن نعم. صلى الله عليكم. قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرني أبو علي الحافظ قال أخبرنا إبراهيم بن يوسف الرازي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن ابي انه قال خرجت مع سعد الزرقي وكانت له صحبه الى شراء الضحايا فاشار الى كبش ادغم الراس اقرا ليس بارفع الكباش فقال كانه الكبش الذي ضحى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ويعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو مولى المطلب عن المطلب بن عبد الله عن رجل من ابيان سلمه حدثه ان جابر بن عبد الله اخبرهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى للناس يوم النحر فلما فرغ من خطبته وصلاته دعا بكبش فذبحه هو بنفسه قال بسم الله والله اكبر اللهم هذا عني وعمن لم يضح من امتي. وحدثناه ابو الحسن محمد بن علي بن بكر العدل قال حدثنا الفضل بن محمد بن المسيب قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا يحيى بن ايوب عن عماره بن غزيه قال حدثني ابن ابي رافع عن ابي عن جده رضي الله عنه انه قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم اضحيته ثم قال اللهم هذا عني وعن امتي. وحدثناه محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا السري بن خزيمه قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثني ابو عقيل زهره بن معبد عن جدي عبد الله بن هشام وكان قد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت به امه زينب بنت حميد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير فمسح راسه ودعا له قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة الواحده عن جميع اهله. هذه الاحاديث كلها صحيحه الاسانيد في الرخصه في الأضحية بالشاة الواحدة عن الجماعة التي لا يحصى عددهم خلاف من يتوهم أنها لا تجزئ إلا عن الواحد. وقد رويت أخبار في الأضحية عن الأموات فمنها ما حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا بشر بن موسى الأسدي وعلي بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني قال حدثنا شريك عن أبي الحسناء عن الحاكم عن حنش أنه قال ضحى علي رضي الله عنه بكبشين كبش عن النبي صلى الله عليه وسلم وكبش عن نفسه وقال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه أبدا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه أبو الحسناء. هذا هو الحسن بن الحكم النخعي. يثبت سيدنا يجوز أن يضحى عن الأموات إذا أوصل الميت بذلك. قال اخبرنا الحسن بن يعقوب العدل قال حدثنا يحيى بن ابي طالب قال حدثنا زيد بن الحباب عن معاويه بن صالح قال حدثني ابو الزاهريه عن جبير بن نفير عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم اضحيته في السفر ثم قال يا ثوبان اصلح لحمها فلم ازل اطعمه منها حتى قدمنا المدينه. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. اخبرني علي بن عيسى الحيري قال حدثنا ابراهيم بن ابي طالب قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال نحرنا يوم الحديبيه 70 بدنه البدنه عن 10 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشترك النفر في الهدي. هذا حديث صحيح على شرط مسلم لم يخرجه. وقد روي البدنه عن 10 عن عبد الله بن عباس ايضا اخبرناه ابو العباس السياري قال حدثنا ابراهيم بن هلال قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا الحسين بن واقد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر النحر فاشتركنا في البقرة عن 7 وفي الجزور عن 10. وهذا الحديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. اخبرنا ابو بكر محمد بن عبد الله بن عتاب بن العبدي ببغداد قال حدثنا ابو الاحوص محمد بن الهيثم القاضي قال حدثنا ابو صالح عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد عن اسحاق بن بزرد عن اسحاق بن بزرج عن زيد بن الحسن بن علي عن ابي رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين ان نلبس اجود ما نجد وان نتطيب باجود ما نجد وان نضحي باسمن ما نجد البقره عن 7 والجزور عن 10 وان نطهر وان نظهر التكبير وعلينا السكينه والوقار. لولا جهاله اسحاق بن بزرج لحكمت للحديث بالصحه. حدثنا ابو العباس محمد بن عقبه قال حدثنا ابو عتبه احمد بن الفرج قال حدثنا بقيه بن الوليد قال حدثنا عثمان بن زفر الجهني قال حدثني ابو الاسود السلمي عن ابيه عن جده انه قال كنت 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره فادركنا الاضحى فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع كل رجل منا درهما فاشترينا أضحية ب7 دراهم وقلنا يا رسول الله لقد غلينا بها فقال إن أفضل الضحايا أغلاها وأسمنها. قال ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رجل برجل ورجل برجل ورجل برجل لا فأخذ رجل برجل ورجل برجل ورجل بيد ورجل بيد ورجل بقرن ورجل بقرن وذبح السابع وكبرنا عليها جميعا. حدثنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل بن علية قال حدثنا زياد بن مخراق عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا قال يا رسول الله إني لأرحم الشاة أن أذبحها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رحمتها رحمك الله. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى الشهيد رحمه الله قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العيشي قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا اضجع شاة يريد ان يذبحها وهو يحد شفرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتريد ان تميتها موتتان؟ هل حددت شفرتك قبل ان تضجعها؟ هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه. اخبرنا ابو عبد الله الصفار قال حدثنا احمد بن مهران قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن سماك عن عكرمة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وإن الشياطين أنه قال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم قال يقولون أتريد أن تميتها موتات؟ موتات موتات قال أتريد أن تميتها موتات؟ هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه. أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن مهران قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه في قوله عز وجل وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم قال يقولون ما ذبح فذكر اسم الله عليه فلا تأكلوه وما لم يذكر اسم الله عليه فأكلوه، فقال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. أخبرنا الحسن بن أيوب قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا عبد الله بن عياش قال حدثنا عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له مال فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، وقال مرة من وجد ساعة فلم يذبح فلا يقربن مصلانا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. فحدثناه أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني عبد الله بن عياش عن عبد الرحمن الأعرج قال أنه حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال من وجد ساعة فلم يضحي معنا فلا يقربن مصلانا. أو خف عبد الله بن وهب إلا أن الزيارة من الثقة مقبولة، وأبو عبد الرحمن المقرئ فوق الثقة. أخبرني الأستاذ أبو الوليد وأبو بكر بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثنا عتبة بن عبد الملك السهمي أن زرارة بن كريم بن الحارث بن عمرو حدثه وأن الحارث بن عمرو حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شاء فرع ومن شاء لم يفرع ومن شاء عطر ومن شاء لم يعطر ومن في الغنم أضحيتها. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل المدينة لا تأكلوا لحم الأضاحي فوق 3 أيام، فشكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أن لهم عيالا وحشما وخدما، فقال كلوا وأطعموا واحبسوا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا زهير بن محمد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي رضي الله عنه وعمه قتادة بن عمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا الأضاحية والدخل. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. آخر كتاب الأضاحي كتاب الذبائح. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا زياد بن الخليل التستري قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تميتها موتات؟ هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا منصور بن المعتمر قال حدثنا السري بن خزيمة طيب قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا منصور ابن مين قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي ظبيان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال يقول الله تبارك وتعالى فاذكر اسم الله عليها قال قياما على 3 قوائم معقولة بسم الله والله أكبر اللهم منك وإليك. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أخبرنا محمد بن أحمد عمرو بن محمد عمرو بن محمد منصور العدل. محصور العدل، اه قال حدثنا السري بن خزيمة، صلى الله عليه وسلم، قال اخبرنا محمد بن احمد بن تميم القنطري، القنطري قال حدثنا ابو كلابه قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد وعكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما، في رجل ذبح ونسي ان يسمي، قال ياكل في المجوسي يذبح ويسمي، قال لا تاكل. القنطري قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أخبرني أحمد بن محمد بن سلمة العنزي قال حدثنا معاذ بن نجد القرشي قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن هارون بن أبي وكيع، وهو هارون بن عنترة، عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنه في قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قال خاصمهم المشركون فقالوا ما قتلوا أكلوا وما قتل الله لم يأكلوا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرني علي بن عيسى الحيري قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت صهيبا مولى بن عامر يخبر أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من إنسان يقتل عصفورا فما فقاه بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها يوم القيامة. قيل يا رسول الله يوم حقها؟ قال حقها أن يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي به. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن المنهل بن عمرو قال سمعت سعيد بن جبير يقول مررت مع ابن عمر في طريق من طرق المدينة فإذا فتية قد نصبوا دجاجة يرمونها، قال فغضب وقال من فعل هذا؟ فتفرقوا، فقال ابن عمر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يمثل بالحيوان. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياق. أخبرني محمد بن يزيد العلو قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا هلال بن بشر قال حدثنا أبو خلف عبد الله بن عيسى الخزاز قال عن يونس بن عبيد عن عكرمة بن عباس رضي الله عنهما وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي الهيثم بن التيهان إياك واللبون اذبح لنا عناقا، فأمر أبو الهيثم امرأته فعجنت لهم عجينا وقطع أبو الهيثم اللحم وطبخ وشوى. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا الربيع بن حبيب عن نفر بن عبد الملك عن أبيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبح ذوات الدر وعن السوم بالسلعة قبل طلوع الشمس. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني حسن بن عطية قال حدثني أبو كبشة السلولي قال سمعت عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاهن منحة العنز لا يعمل عبد بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرنا أبو عون محمد بن أحمد بن ماهان الخزاز بمكة على الصفا قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أبي المتوكل عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مروا بامرأة فذبحت لهم شاة واتخذت لهم طعاما، فلما رجع قالت يا رسول الله إن اتخذنا لكم طعاما فادخلوا فكلوا، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكانوا لا يبدأون حتى يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ لقمة فلم يستطع أن يسيغها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه شاة ذبحت بغير إذن أهلها، فقالت المرأة يا نبي الله إنا لا نحتشم من آل معاذ ولا يحتشمون منا أن نأخذ منهم ويأخذون منا. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزهير الأصمعي قال حدثنا محمد بن مسلمة الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أحمد بن سلمة عن أبي الزبير وعمر بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهم ذبحوا يوم خيبر الحمر والبغال والخيل، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر والبغال ولم ينههم عن الخيل. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اخبرنا الحسن بن يعقوب العلو قال حدثنا يحيى بن ابي طالب قال اخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال اخبرنا داود بن ابي هند عن الشعبي عن محمد بن صفوان انه اصاب ارنبين فلم يجد حديدا يذكيهما فذبحهما بمروه، فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اصطدت ارنبين فلم اجد حديدا اذكيهما فذكيتهما بمروه افاكل؟ قال نعم كل. هذا حديث صحيح على شرط مسلم مع الاختلاف فيه على الشعبي ولم يخرجه. اخبرنا الحسن بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن ابي طالب قال اخبرنا عبد الوهاب قال اخبرنا خالد عن ابي المليح عن نبيشه رضي الله عنها انها عنه عن نبيشة رضي الله عنه أنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذبحوا لله في أي شهر ما كان، وبروا لله وأطعموا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا محمد بن الفرج قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج عن أبي الهيثم عن ابن خثيم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في الفرع في كل 5 واحدة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني قال حدثنا جدي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة الحزامي قال حدثنا داود بن قيس الفراء قال سمعت عمر بن شعيب يحدث عن أبيه عن جدي عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع فقال: الفرع حق، وأن تتركه حتى يكون ابن مخاض أو ابن لبون تحمل عليه في سبيل الله، أو تعطيه أرملة، خير من أن تذبحه يلصق لحمه ببره وتوله ناقتك. قال: أخبرنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثني عبد الرزاق قال حدثني عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن ابن أبي عمار أخبره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: في الفرعة هي حق، ولا تذبحها، وهي غرة من الغرات يلصق في يدك، ولكن أمكنها من اللبن حتى إذا كانت من خيار المال فاذبحها. هذا حديث صحيح الإسناد، والحديث المسند قبل هذا صحيح على ما اشترطت لهذا الكتاب. حدثنا أبو بكر هذا حديث صحيح بهذا الإسناد والحديث المسند قبل هذا صحيح على ما اشترطت لهذا الكتاب. حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بلوية قال حدثنا الحسين بن الفضل البجلي قال حدث قال وإسحاق بن الحسن الحربي قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا يحيى بن زرارة بن كريم السهمي قال حدثني أبي عن جده الحارث بن عمرو السهمي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: استغفر لي، فقال: غفر الله لكم. قلت له ذلك مرة أو مرتين، فقال رجل: يا رسول الله، ما ترى في العتائر والفرائع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء عتر، ومن شاء لم يعتر، ومن شاء فرع، ومن شاء لم يفرع، وفي الشاة أضحيتها. هذا حديث صحيح الإسناد، فإن الحارث بن عمرو السامي صحابي مشهور، وولده بالبصرة مشهورون، وقد حدث عبد الرحمن بن مهدي وسلم بن قتيبة وغيرهم عن يحيى بن زرارة. وقد اتفق الشيخان رضي الله عنهما على سعيد الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة. أخبرنا الحسن بن يعقوب العلو قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق رأسه ويسمى. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد رواه مطر بن طهمان عن الحسن. سيدنا، قول حضرتك في العقيقة بالوجوب ولا أكد السنن؟ سنة سنة كده؟ سنة كده كده سنة بس؟ عايز إيه؟ ما أحد يقول هي عندك الصلاة؟ عايز فرض عين؟ حضرتك شايفه. أنا شايف سنة. سنة بس. بس. طيب. وقد رواه مطر بن طهمان عن الحسن، أخبرناه أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة، قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الزهري، وقال حدثنا قبيصة بن عقبة. طيب بس إنهم بيعملوا أسبوع ب 50,000 و 30,000. قول لهم سنة كده، سنة بس. خلص، خلص عشان العصر. ماشي. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة، قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الزهري، قال حدثنا قبيصة بن عقبة، قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن مطر الوراق، عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود مرتهن بعقيقته، يسمى يوم السابع ويحلق. قال أخبرنا أبو العباس محمد بن حسب. الله عليكم سيدي. عصر بارك الله فيك. الله خير. بعد العصر على طول، يعني 10 دقائق إن شاء الله. أحسن الله يكون سيدي.